بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مباحثات حول الآيات التي وردت في أحوال القلوب المؤمنة، ولدينا اليوم مجموعة من الآيات تتكلم عن القلوب المنيبة وحالة الإنابة، كقوله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقوله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وغير ذلك من الآيات. وسنبدأ هذه الآيات ببعض الأسئلة التي نثير فيها الأذهان لقراءة هذه الآيات. فمن ضمن الأسئلة، هذه الآيات تكلمت عن منزلة الإنابة وعن القلوب المنيبة، فما سر وصف الإنابة مرة للقلب ومرة للعبد؟ فمرة قال الله عبد منيب، ومرة قال الله بقلب منيب، وما فائدة هذا التعدد؟ وأيضا ما فائدة اختلاف الصيغ؟ فجاءت الإنابة على صيغة فعل، وجاءت على صيغة اسم فاعل، وما هي المجالات التي ذكرها الله للقلوب المنيبة؟ وما هي ثمرات الإنابة؟ وما هي أصلا الإنابة؟ وما الفرق بين الإنابة والتوبة والاستغفار؟ وهل هناك آية جمعت بين هذه المنازل؟ وما سر اقتران الإنابة بأعمال أخرى؟ فإن الإنابة لا بد أن تقترن في القرآن بعمل آخر، فما هي الأعمال التي اقترنت بها الإنابة؟ ولماذا هذه الأعمال تحديدا؟ وما العلاقة بين الإنابة، إنابة القلب، وبقية الأعمال؟ وغير ذلك من الأسئلة الإثرائية. أولا، في معاني هذه الآيات، قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة أن من صفاتهم من خشي الرحمن بالغيب، يعني من خاف الله وراعاه وراقبه سبحانه وتعالى، وجاء يوم القيامة بقلب منيب راجع لله سبحانه وتعالى تواب. وكذلك أيضا قوله منيبين إليه واتقوه، أي من صفاتهم أهل الإيمان أنهم راجعون لله، متقون لأوامره، مجتنبون لنواهيه، يقيمون الصلاة ولا يكونوا من أهل الشرك. هذا من حيث المعاني. هذه النقطة الثانية، هذه الآيات تتكلم عن منزلة الإنابة، والإنابة هي رجوع، لكنه مع الرجوع عزم على التصحيح، فهي تشتمل على أمرين: رجوع لله، وعزم على الطاعة، عزم على الاجتهاد في الطاعة، عزم على بذل الجهد في الطاعة. وبهذا نجيب على السؤال الذي يقول ما الفرق بين الإنابة والتوبة والاستغفار؟ أن التوبة هي رجوع، إقلاع عن الذنب، ندم على هذا الذنب. الإنابة تضيف لهذا الندم والإقلاع درجة أخرى، وهي أن يعزم على أن يجتهد في الطاعة، ولهذا سمي إنابة، منيب يعني رجع، بعدما كان مدبرا الآن رجع. ونحن من الله ولله، ولهذا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن من الله، الله الذي خلقنا، وإلى الله صائرون، وإلى الله راجعون. فمن أعرض عن ذلك كأنه لم يذهب لله، كأنه ذهب لشيء آخر، فإذا تاب وأناب كأنه رجع، ولهذا سمي منيب يعني رجع إلى ربه بعد أن ذهب عنه، بعد أن أعرض. فالإنابة هي رجوع، وزيادة على الرجوع هي ندم أو توبة أو تصحيح أو رجوع، وزيادة على ذلك هي عزم على الاجتهاد في الطاعة تصحيحا لما فاته من الوقت في إعراضه عن الله. وهذه النقطة الثالثة، وقد جمعت في آية في قول الله سبحانه وتعالى عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فجمع في هذه الآية الاستغفار والإنابة، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة يعني إقلاع، وإظهار للندم أمام الله. فيبقى على المؤمن درجة أخرى، وهي أن يعزم الآن على التصحيح، ويعزم على الإقبال على الله. فالإنابة فيها إقبال، فيها إعراض عما سوى الله وإقبال على الله، ولهذا هي درجة مرتفعة. النقطة الرابعة: الإنابة وردت كثيرا في القرآن، وهذا من عجائب منازل أعمال القلب، يعني أخذت حظا وافر، ذكرت قرابة 18 مرة في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، واتبع سبيل من أناب إلي، وخر راكعا وأناب، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فالإنابة ذكرت في القرآن، بل إن من عجائب الإنابة أنها جاءت في جميع الصيغ، فجاءت اسم فاعل منيب، وجاءت فعل أناب فعل ماضي، وجاءت فعل مضارع ينيب، وجاءت فعل أمر وأنيب، وجاءت مفرد أناب، وجاءت جمع منيبين، وجاءت في أوائل توجه الإنسان لربه، وجاءت في النهاية في دخول الجنة من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، فهي تلازم، وجاءت للقلب بقلب منيب، وجاءت للجوارح لكل عبد منيب، فهذا كله يعطي أهمية هذه المنزلة. ولهذا علينا أن نتعلم الإنابة ونستشعر الإنابة، والإنابة تصاحب العبد في حياته كلها، ولهذا هي من أعلى المنازل، لأنها تبدأ في بداية توجه الإنسان لله ثم تستمر معه تزيد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ويهدي إليه من ينيب، وقال الله في الآية الأخرى: وما يتذكر إلا من ينيب، وينيب هنا فعل مضارع يدل على الزيادة، مما يدل على أن الإنابة كلما حصل على الإنسان، كلما اهتدى الإنسان زاده الله إنابة. ويهدي إليه من أناب، فمن أناب زاده الله هداية، وهذا مستمر في جميع حياة الإنسان، ليست مثل بعض المنازل التي يتعداها الإنسان، يعني مثل منزلة الصبر إذا وصل إليها الإنسان وارتقى إلى درجة الرضا تعدى منزلة الصبر صار أعلى منها. الإنابة لا، تصاحب الإنسان فهو منيب في جميع حياته، حتى في أعماله منيب لله بفعله للطاعات، ومنيب لله بتركه للمعاصي، ومنيب لله بأعمال قلبه، ومنيب لله حينما توجه لله، ومنيب لله حينما جاءته سكرة الموت، ومنيب لله أيضا إذا بعث وجاء بقلب منيب بعد البعث والنشور. فالإنابة تصاحب الإنسان.